حدثنا فقال بجليل حدثنا واحد سعيد بن أموي حدثنا أبي حدثنا أحمد سعيد عن جابر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال يا سعد إياك أن تجي يوم القيامة بين دليل تحمله له الله قال لا آخذه ولا هادي فيه فأعفى ثم رواه ثم رواه من قريب من عبد الله عن مازن به نحوه حدثنا فقال احمد حدثنا ابو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سعد بن عبد الله انه كان سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر بعض الاحاديث الوارده في الغلول. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس عن أبي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس عن أبي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتبنا منه مخيطا فما فقه فهو ظل يأتي به يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود قال مجاهد وسعد بن عبادة كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل مني عملك قال وماذا قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا اقول ذلك الان من استعمله على عمل فليجئ بقليله وكثير فما حتى كانوا هذه المقاله قبيحه لو كانوا عندنا لا يكتب ولا قتل هيهات هيهات فان الموت مكتوب على العباد ومتى جاء الاجل لم انه مانع لا اقامته بين اهله ولا سفره الى اي مكان ولا تحصله بالجنود والاصول فالموت ماض على العباد وعلى غيرهم اثم قدره الله عز وجل ولهذا قال جل وعلا كل نفس ذائقه الموت وقال اينما تكون بكم الموت ولو كنتم في بلد شيئا والبلود المسيلة والقصور والحرس الكثير والقوات المتنوعة وغير ذلك كل هذا لا يمنع الموت ولكن من جهل هؤلاء الكفرة قالوا لو كانوا عندنا ما كانوا لو كانوا ما سافروا ولا وزر كان حصلت لهم الحياة وهذا من الجهل العظيم فإن الله جل وعلا ينفذ الأمر في عباده أينما كان فلا يموتوا الموجود بين أهله ويسلم الغازي وقد يقدر المسافر ويموت المقيم فليس الأمر بأيديهم ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى وإنما الواجب عند نزول المصائب أن يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فهو مولانا ولهذا قال الرب عز وجل بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ومن لا يموت إلا لله الملك لله تصرف ما كفاك سبحانه وتعالى وإنا إليه راجعون إليه المآب والمصير فإما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجل به مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجله الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال ابن سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات أبو سلمة وقلت هذه مقالة قلت في نفسي من يكون خيرا من أبي سلمة فقدر الله أن زوجها الرسول بعده عليه الصلاة والسلام فأخلف الله له خيرا من أبي سلمة بأضعاف كثيرة. الإنسان يقول الدعاء ويسأل ربه الخير والله يقدم ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان.

قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا بطنه إلا بطنه في خده إلا بطنه في خده قاله والله إني أسمع قول معتب بن قشيط ما أسمعه إلا كالخلد يقول لكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه وبيده ذلك أنزل الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول مؤسس رواه أبي حاتم قال الله تعالى إلا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم الحق لا محيد عنه ولا مناف منه وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ليميز الخبيث من الطيب أنظر أمر المؤمنين من المنافق للناس بالأقوال والله عليهم بذات الصدور أي بما يستهل جهيد الصدور من السرائر والضمائر أي ما يخرج الصدور من السرائر والضمائر ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببغي ما كسبوا أي ببغي ذنوبهم السالفة كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن محمد البغدادي حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا يحيى بن أيوب العلاف يكون في مصر حدثنا سعيد بن مريم قال سفيان الليلة عن أبي بن دينار عن عباس في قوله تعالى وشاركهم في الأرض قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولا ابن خديجة وكما رواه الكلبي عن وقد روى الحاكم في مستدركه أنبانا أبو جهر محمد بن بغدادي حدثنا حجاج بن علاه بن مصر حدثنا سعيد بن مريم أنبانا سفيان بن عيينة حدثنا سعيد بن ابي مريم قال سفيان بن عيينة قال ابن جيران عن ابن عباس في قوله تعالى وشاهده في الامر قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال قال ابو كلامه يعني قال هم ابو يعني مشاورون هم خص الناس خص المشاورين وافضل المشاورين نعم فليس المراد تخصيصهما لو لو صح الحديث المراد يعني انهم اولى الناس بالمشاورة نعم قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح لا شرط الشيخين وابو حديثا وكلا رواه الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال ليلة في ابي بكر وعمر وكان حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيريه وابوي المسلمين وقد روى الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله وهل حلو من هو الحاكم سند وزيجي من سعيد بن ابي مريم وبعده على شرط الشيخين لكن شيخ المؤلف الحاكم شيخ شيخ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشوره ما خالفتكما وروى ابن المنذر عن ابي طالب وقد روى الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتما. وروى ابن مطهر يعني الأمور المتبعة التي ليس فيها نص. وهذا السند فيه ضعف لأن شهرا فيه كلام يتفرد. نعم الأيوب العالم. نعم وروى ابن الضريح عن علي بن ابي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال مشاورة اهل الله ثم ابتداءهم. وقال ابن ماجه حدثني احد بكير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار المؤتمن. ورواه ابو داود. وقال ابن ماجه حدثنا احد بكير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. وهذا سند عظيم جيد. وهو ابو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الملك ابسط من هذا. ثم قال ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا اسود بن عامر عن شريك عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن تغرده. وقال ايضا حدثنا ابو بكر حدثنا احد بن زكريا حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده وعلي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استشار احدكم اخاه فليشر عليه تفرد به ايضا. وقوله تعالى وقال ابن ماجه حدثنا يحيى بن بكير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره. وقوله تعالى الا عجبنا. تعلق القلوب به جل وعلا، وأنك تطمئن إليه وتتوكل عليه وتعتمد عليه وتأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه وتعالى، وحتى تقطع التعلق بغيره كائنا من كان. ولهذا قال هنا ينصفه الله ولا غالب له، ويتوكلوا عليه وعظموه واستنصروا به وخذوا بما شرع واستقيموا على ذلك، هذا هو طريق النصر. وجزاء السيئات السيئات بدا، ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم اي عما كان منهم من الفرار ان الله غفور حليم اي يغفر الذنب ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في سأله شأن عثمان وتوليه يوم احد، وان الله قد عفا عنهم عما عفا عنهم عند قوله ولقد عفا عنكم، ومناسب ذكره ومناسب ذكره ها هنا. قال الامام احمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا زائده عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبه وقال له الوليد ما لي اراك جفوت امير المؤمنين عثمان، وقال له عبد الرحمن ابلغه اني لم افر يوم حنين، قال عاصم يقول يوم احد ولم اتخلف عن بدر ولم اترك سنه عمر ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق وأخبر بذلك عثمان، قال فقال عثمان ما قول إني لم أفر يوم حنين فكيف يعيرني بذلك ولقد عفى الله عنه. فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت ممرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فإنه فأته فحذر بذلك. يا أيها الأخير الحمد لله. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة رحمه الله وعلى عينين ما جاء من أسلك هو من أسلك يسأل عبد الرحمن ويسأل عثمان وراجع أين الأقرب إن حنوما لا نحن هنا هو خمس بعيد تقول عثمان ما يطيق ما فعل عمر ومن أقوى منا صلى لك عمر على المشركين وعلى المنافقين صلى لك على الناس وقوته في أمر الله أنا أضعف له عبد الرحمن نعم وأقوى منا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بارك الله فيك. مقصود سمعت عمر الطريقه اللي شرع عليها الكلام. نعم.